اليوم اكو ظاهرة اللي يسمى بالكوفي شوب، اللي دا تشتغل ببنات وبنات ذني دا يشردن من اهلهن، تدري لو لا دا يشردن جراء التعامل القاسي، واغلبهن بنات ريف. هذا التعامل اللا انساني، ما يعتبرها من يحشي يقول تكرم المرأة، يعتبرها ادنى من البهيمة. هذا التعامل القاسي شنو اوجد؟ أوجد البنت تشرد. وهذا الكلام مو دا أقول عبطا، هذا مثبت في سجلات الداخلية العراقية. تلاحظ البنات دا يشردن من أكو شبكة موجودة، دا تجي تأخذها للبنية، تلاحظ تشغلها وين؟ تشغلها في هذه الكوفي شوبات. وبالتالي هذه البنت من دا تعمل بهذا المكان؟ تشوفها كل فترة يغيرون مكانها. إذا خلوها مثلا في محافظة ما فترة 3 أشهر 4 حتى لا تنعرف، حتى لا يوصلون أهلها إلها، دوين دي ينقلوها إلى مكان آخر. وبنفس الوقت هذه المحال تصير مقار للرذيلة والعياذ بالله، مقار للدعارة. وقلت لك شبكة، وذولا حتى يحصنون نفسهم من الملاحقة القانونية إيش لجأوا إلى الحماية الحزبية. أقولها وبعلو الصوت، خاف البعض يخاف؟ لا ماكو داعي، هذا منبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أكو أحزاب بالسلطة ده تحمي هاي الشبكات المنحرفة، صدقني وحقك أحزاب. وهذه الظاهرة ده تتوسع، ونستجير بالله إذا ما ينوضع لها حد بالقانون راح تاخذ أشكال اجتماعية شنو سيئة جدا ورذيلة في نفس الوقت جدا. أجل الله.